مهمة في الأوقات دي. فلولا كان من القبور 两秒，四秒， 那是不是？ 可以。 哇！ زي منها ممشاره زي Thank you. شاء الله الله يا ولد الله يا ولد بارك الله فيك نعم نعم وما انا بتكلم عاوز ماشي يا واحده بس ما نوع يا عم ما نوع اه ازاي يا عم شباب عايز يحتفل بالصلاه انا كنت فاكر يا محمد الله يخليك يا رسول الله يا ماشي ماشي يا عم والله يا جماعه يا اخي ومن عم غير اه من وعد باذن الله ما Thank you. هو الذي يصلي عليكم Yeah.